الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما توجيهكم لبعض الأمهات التي أخذن من بعض أبنائهن مبلغا من المال وإذا لم يعطيها ابنها فإنها تغضب، علما أن زوجها على قيد الحياة ودخله يكفيهم ويكفي أفراد الأسرة جميعها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت الأم محتاجة لهذا المال فلا يجوز لك أن تمنعها من مالك إذا وسع الله عليك، ولا ينبغي لك أن يقوم في قلبك شيء من الضيق أو الحرج أو الضنك حتى تسأل عما تعطيه لأمك، وحتى تبحث عن شيخ يجيبك أيجوز ذلك أم لا. ينبغي لك أيها السائل أن تتقي الله في هذه الأم، فإنها ربتك وأعطتك حياتها وحنانها وروحها وفدتك بصحتها، وغالي ما تملك، وأنت صغير لا تستطيع أن تبعد الأذى عن فرجيك ولا أن تغسله عن ثيابك، فكانت تمسح الأذى عنك بيمينها وتغسل ثيابك بيديها وتسهر ليلها إذا أصابك شيء، وإن غبت عن عينيها فتحت دولاب ملابسك تشتم شيئا من ملابسك، وإذا أصابك شيء من حوادث الدهر تقلب ليلها مع نهارها وضاق صدرها واكفهر خاطرها، فلما كبرت أكتافك وزادت أموالك تحتاج إلى شيخ بعد ذلك يسألك تسأله: إن أمي تريد المال وزوجها لا يزال حيا، أنا أربأ بك أيها السائل أن تكون مثل هذا أو بهذه الأخلاق، بل عليك أن تنفق عليها لا سيما إذا كانت محتاجة، حتى ولو كان أبوك حيا، حتى وإن لم تكن مع أبيك وكانت مع زوج آخر، فلا تدع أمك تحتاج لأحد وأنت حي وأنت قادر على إعطائها. ابذل لها كل ما تحتاجه قبل أن تطلبه، وكن وفيا رادا للجميل، مع أنك لو أنفقت ما في يديك وما في جيوبك وما في أرصدتك وقمت على خدمتها ليل نهار فإنك لن توفي ولا زفرة من زفرات ولادتها بك. فاتق الله في أمك يا رجل، ولا تدخر عليها وسعا، لا مالا ولا جاها ولا خدمة ولا برا ولا إحسانا، أنفق عليها ووسع عليها ولا تسأل عما تدفعه لها من المال، فأبشر بالعوض من الله عز وجل. فماذا تساوي الدنيا بأسرها عند دعوة ترفع ها أمك إلى الله عز وجل؟ ولكن المحروم من حرمه الله. وأما إذا كنت غير قادر على المال فلا حرج عليك ولا يلزمك هذا الأمر الشرعي، لأن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، ولكني أنكر عليك هذا السؤال إذا كنت قادرا على المال وقد وسع الله عليك، ثم تسأل بعد ذلك عما تعطيه لأمك ما حكمه، أو تسأل عن أن أمك تخصك بالاستعطاء دون إخوانك. اتق الله، وهذا شرف كبير أن تخصك أمك بالسؤال والاستعطاء دون إخوانك، لأنها تثق في دينك وتثق في رجولتك وتثق في إيمانك وأنك لن تردها أو تمن عليها بهذا العطاء، فهذا باب خير عظيم فتحه الله عز وجل عليك، والله أعلم.